صالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم محمد من اليمن، تقول: لو سمحت، هل يجوز تعليق المصحف الصغير للزينة وللحماية من العين مثلا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين الأربعة ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يعلقون المصاحف أو السور أو الآيات، ما كانوا يعلقونها لطرد العين أو للتزين بها. فتنبهي لهذا بارك الله فيك. ولذلك من علق المصحف في السيارة أو في البيت بغرض طرد العين فهذه بدعة من البدع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا من جنس التمائم التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: إن الرقى والتمائم والتولاء شرك، والمصحف ما أنزل ليتزين به، وإنما أنزل ليقرأ وليعمل به. بارك الله فيك. رياض من فرنسا يقول: يعني أنا أدرس في جامعة في الاقتصاد، وندرس نقود المصرفية أو نقود مصرف مالية، ويذكر فيها الربا، يقول: ما حكم دراستي بمثل هذا الأمر؟ يا رياض بارك الله فيك، ما دمت أنك قد تخصصت في الاقتصاد ودرست ودخلت هذه الكلية، وهناك مساق أو هناك مادة مثلا تدرس فيها الربا، فيجوز لك أن تدرس هذه المادة لتعرف كيف يتعاملون بالربا وكيف هو النظام الذي عند القوم. وأما أنت فتتعلم لأجل أن تعتصم بما عندك من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعتصم بهم وتعرف كيف ترد على يعني مثلا ما يذكر من قضية إباحة الربا عند الآخرين. فتتنبه لهذا ما دام أنك دخلت. يعني أنت الآن يا رياض ما استشرتني تقول هل أدخل أم لا، لا أنت دخلت الآن، وهذه المادة أكيد مفروضة عليك، فما دام أنها مفروضة عليك ستأخذها وتتعامل معها على نية أنك تفهم كيف يفكر القوم وكيف أنت ترد على مثلا الشبهات الواردة في هذا الباب. سعاد من الجزائر تقول: نذرت يوم كان عمري 15 أو 16، كنت بالغة طبعا لكن ما أدري خطورة النذر، ما أعرف أحكامه، كنت جاهلة كل الجهل بالنذر، أحسبه شأن التمني، قلت نذرا علي لو ألد طفل ولد أسميه بالاسم الفلاني، الآن أنا أخشى أن لا أستطيع تنفيذ هذا النذر أو يسبب لي مشاكل مع الزوج أو يدفع للشك وشيء من هذا القبيل، تقول ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ سعاد بارك الله فيك، يعني تقولين بأنك كان عمرك 15 أو 16 وكنت تكثرين من النذر وتجهلين معنى النذر وتعتقدين أنه يعني مثل التمني، فإذا كنت فعلا في مكان أو منطقة ليس فيها علم ويكثر فيها الجهل، وإنما هكذا تتلفظين بهذه الألفاظ ولا تفهمين معناها، أرجو أن لا يكون عليك شيء، أرجو أن لا يكون عليك شيء. أما إذا كنت تفهمين تقولين نذرا علي إن رزقني الله بولد أن أسميه كذا، فهذا نذر، تفهمين هذا الشيء فتسمينه، تقولين ما أستطيع، تنتقلين إلى إطعام 10 مساكين، تطعمين 10 مساكين، قادر على الإطعام؟ إذا قلت نعم أطعم، إذا قلت لا تصومين 3 أيام. بارك الله فيك. أه مريم الحمادي من أبو ظبي تقول: أنا ساكنة في الظفرة، لو ذهبت إلى أبو ظبي وقصرنا الصلاة وصلينا المغرب 3 والعشاء ركعتين، هل أصلي سنة العشاء التي هي ركعتين أو لا؟ أختي مريم بارك الله فيك من أبو ظبي، بالنسبة للمسافر لا يصلي السنن الراتبة، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يواظب على السنن الراتبة في السفر إلا سنة الفجر، إلا سنة الفجر ما ترك لا في السفر ولا في حضر. فأنت إذا سافرت وقصرت، يعني جمعت الآن بين المغرب والعشاء وقصرت العشاء إلى ركعتين، تحبين توترين بعد ذلك توترين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما ترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر. أما المواظبة على السنن الرواتب فما كان من هديه عليه الصلاة والسلام، وهذا يتناسب مع كمال هذه الشريعة ومع مقاصدها، لأن لماذا قصرت إذن الرباعية إذا كان الإنسان يحرص على صلوات السنة الراتبة؟ وبعدين لابد أخت الفاضلة تنتبهين إلى مسألة أن الأجر مكتوب، يعني بعض الناس الآن يعتقد بأنه يروح عليه أجر السنن الرواتب، لا ما يروح. يعني الآن لو سألني شخص أيهما أفضل، أواظب على السنن الرواتب في السفر ولا أتركها، أقول له تتركها هو الأفضل والأكمل، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال والله خاف الأجر يروح، لا ما يروح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فكأنك صليت السنن الرواتب في حال إقامتك. لماذا؟ لأن أصبح عندك عذر وهو السفر. بارك الله فيك. أم محمد من البحرين تقول: أقوم قبل صلاة الفجر بساعة أو أكثر، أصلي ركعتين، أدعو لنفسي وأولادي وزوجي وأهلي والمسلمين. السؤال: هل يعتبر قيام الليل هذا؟ أختي أم محمد من البحرين بارك الله فيك، قيام الليل يا أختي الفاضل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، فمن قام أول الليل فقد قام الليل، ومن قام أوسط الليل فقد قام الليل، ومن قام آخر الليل مثل ما ذكرت قبل الفجر بساعة وأكثر فقد قام الليل. وأفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير من الليل، لأن هذا هو وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليل. أنت قمت الليل. السؤال لك يا أم محمد، أنت ما ذكرت الوتر، أنت أوترتي ولا لا؟ أنت تقولين أصلي ركعتين وأدعو لنفسي وزوجي وأهلي وأولادي والمسلمين، طيب وين الوتر؟ أخاف تنسين الوتر، الوتر مهم، الوتر سنة مؤكدة. فإذا أوترتي أول الليل قبل النوم وبعدين يسر الله لك قيام آخر الليل وحبيت تصلي ركعتين ما في مانع. إذا ما أوترتي أول الليل لا أوتري آخر الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. تعرفين الوتر يا أم محمد؟ الوتر ركعة واحدة، يعني مثلا الآن صليت ركعتين جيبي ركعة، صليت أربع ركعات جيبي بعد ركعة اللي هي الوتر، صليت ست ركعات جيبي ركعة، صليت عشر جيبي ركعة عشان تصير 11 ركعة. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم شروق من تركيا تقول: يعني بالنسبة لصيام شهرين متتابعين، الحمد لله صمت بعدما سألتك، تقول: لكن أحيانا أبلع ريقي وينزل داخل بطني ما أقدر أرده، يعني ما حكم صيامي؟ وبالنسبة لدية كفارة الزوج تقول: كيف يعني أدفع وزوجي قد توفي، وبالنسبة للمصروف وعيشتي، يعني تقول على زوجتي، على يعني عيشتي كانت من زوجي الله يرحمه. أم شروق بارك الله فيك، طبعا أم شروق الله يحفظها سؤالها غير مرتب، يعني في شوي تداخل، وأيضا يظهر بأن سألتني عن كفارة سابقة، أعتقد كفارة الجماع في نهار رمضان. هي تقول الآن الحمد لله صمت شهرين متتابعين، تقول عندي مشكلة بلع الريق، تقول يدخل إلى جوفي، ومن قالك أن بلع الريق يفطر؟ ما فيش، ما فيش. الآن يا أم شروق نحن في رمضان، ما نتمضمض وما يبقى أثر الماء على اللسان؟ في نص بأن هذا ما يجوز؟ ما في نص. في دليل على أن هذا يفطر؟ ما في. وهذا أشد من الريق، لأن الريق الآن اللعاب والريق هذا ما تملكينه أنت، يعني ما تستطيع تسيطر عليه. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، اتركي عنك الوسواس وصومك صحيح، صومك صحيح، حتى لو بلعت الريق ما عليك شيء. بالنسبة لزوجك الكفارة تطعمين 60 مسكين، إذا كان بالفهم اللي أنا فهمته أو تذكرته تقولين ما عندي شيء تسقط عنك، ما عليك شيء، أنت غير ملزمة، غير ملزمة. إذا كان زوجك خلف مال وتركه تخرجون من هذه التركة وتطعمون 60 مسكينا عن هذه الكفارة. مريم من المغرب تقول: أنا شرعت في حفظ القرآن الكريم ولله الحمد. سؤالي: عندما تأتيني الدورة الشهرية هل أستعمل القفازين عند حمل المصحف أم أترك الحفظ؟ مريم، أولا بارك الله فيك ويسر الله لك حفظ القرآن، وجعل الله جل وعلا القرآن شفيعا لك عنده يا رب. الأمر الثاني أخت الفاضلة، إذا أتتك الدورة الشهرية الأصل أنك تتوقفين عن قراءة القرآن، لكن إذا قلت والله أنا حابة أستمر دورتي طويلة هذا يشق علي، ما في بأس، من دون أن تلمسي المصحف بيديك، لكن تلمسين بالقفازين أو تستخدمين المحمول مثلا أو الكمبيوتر أو يسمونه الآيباد أو شيء من هذا الأجهزة من خلال هذا أفضل. إذا ما عندك إلا المصحف تلبسين قفازين وتقرأين منه، ولو قلبت بمسطرة أو بقلم يكون أفضل، بارك الله فيك. أم حمزة من سوريا تقول: أنا في الأحداث التي حصلت عندنا خرجت من سوريا وكان علي دين لأناس وأنا ما أعرفهم الآن ولا أعرف كيف أصل إليهم، ما أدري سامحوني ولا لا، ماذا أفعل بمثل هذه الحالة؟ أم حمزة من سوريا بارك الله فيك. أولا بالنسبة للدين الذي اشتغلت به الذمة يجب عليك أن تردينه لأصحابه. أنت تقولين خرجنا بسبب الأحداث الآن ما أعرف هؤلاء، يجب عليك أن تبحثي وأن تجتهدي في الوصول إليهم، ما استطعت إلى ذلك سبيل. فإذا وصلت إلى قناعة على أنه خلاص الوصول إليهم أمر صعب جدا، يأستي يعني وصلت إلى مرحلة من اليأس بأنك ما تصلين إليهم، تتصدقين عنهم بارك الله فيك، المبلغ اللي عندك تخرجين صدقة عن هؤلاء ويكون لهم الثواب والأجر. إذا خرجوا يوم من الأيام وقالوا لك: يوم حمزة إحنا نطلبك، وين فلوسنا؟ قولي لهم الكلام هذا، قولوا أنا أخرجت المبلغ تصدقت نيابة عنكم لأني ما وجدتكم، بحثت وما وجدت يعني لكم طريق، فماذا تقولون؟ إذا قالوا لا والله إحنا نريد حقنا، أقول تفضلوا هذا حقكم، ويكون الصدقة لك، ينقلب الأجر والثواب لك كما ينص على ذلك أهل العلم. سارة من السعودية تقول: يعني بالنسبة لصلاة الفجر تنتهي بالشروق وصلاة العشاء بمنتصف الليل، متى تنتهي بقية الصلوات؟ سارة بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا من فضل الله علينا وعلى الناس جميعا أن يسر لنا هذه التقاويم وهذه التطبيقات اللي تحدد لنا أوقات الصلوات، تحدد لنا أوقات الصلوات، وهذه نعمة من نعم الله. ولذلك أغلب المسلمين الآن يعني لا يستعملون الأشياء اللي هي مثلا النظر إلى الشمس، مثلا نظر إلى الزوال، النظر إلى مثلا الظل. الآن الحمد لله يعني الناس الله عز وجل عافاهم وحصلوا ولله الحمد طريق من طرق العلم بهذه الأشياء، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يتفقه ويتعلم. يعني أنت الآن ذكرت مسألة صلاة الفجر وصلاة العشاء، صلاة الفجر وصلاة العشاء، بقية الصلوات طبعا مثل ما ذكرت، الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، الظهر يبدأ من زوال الشمس. كيف زوال الشمس؟ الشمس سبحان الله لما تتحرك تكون في كبد السماء، تقف في لحظات يعني في كبد السماء، عمودية تصير، لما تبدأ إلى جهة المغرب يبدأ وقت صلاة الظهر، يبدأ وقت صلاة الظهر ويستمر إلى الآن الأذان. طيب العلماء بعضهم قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. كيف ظل كل شيء مثله؟ غير فيء الزوال، يعني تضعين شخص مثلا قلم ولا عصا ولا أي شيء يعني من الأشياء، ففيء الزوال لما الشمس تبدأ تتحرك إلى جهة المغرب يكون هناك فيء صغير، ظل صغير، هذا ما يحسب. فإذا وصل الشخص إلى الظل يعني خلاص الآن إلى حد الظل يدخل وقت العصر، يدخل وقت العصر. في مذهب من المذاهب الفقهية يقول إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله. يعني مثلا لما تضعين الشاخص، مثلا أشبه لك هذا الشاخص والظل هنا، هذا عند الجمهور انتهى وقت الظهر، يبدأ وقت العصر. القول الثاني قالوا لا، ظل كل شيء مثله، يعني تحسبين الظل مرتين لهذا الشخص، تحسبين الظل مرتين لهذا الشخص. طبعا وقت صلاة العصر يبدأ من ظل، من يعني بداية ظل، أن يصبح الظل مثله، يدخل وقت العصر وعلى القول الثاني مثله، وإلى غروب الشمس. ووقت العصر يعني يشتد، طبعا يقول بعض العلماء بأن وقت العصر هو وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، لما ما دامت الشمس حية فهذا وقت العصر، لما تبدأ تتضيف إلى الغروب وتصفر، هذا يقولون بأن هذا وقت ضرورة، ما يأخر الإنسان الصلاة إلى هذا الوقت إلا لضرورة، إلا لضرورة. وقت المغرب معروف، إلى يبدأ بغروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، فالراجح من قول أهل العلم إذا غاب الشفق الأحمر بدأ وقت صلاة العشاء. بارك الله فيك. أم خديجة من اليمن تقول: ما حكم تلبيس الأطفال الحفاظات وهي متوضئة ولمس فرج الطفل بقصد يعني التنظيف؟ أختي أم خديجة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا كانت متوضئة وأرادت تنظيف طفلها ولمست فرجه وغيرت حفاظاته، بمعنى أنه لمسها نجاسة، النجاسة لا تنقض الوضوء. يعني لو وقعت على يدك نجاسة، وضوءك صحيح، أنت مطالبة بغسل النجاسة. بالنسبة للمس فرج الطفل، فالراجح من أقوال أهل العلم أيضا أنه لا ينقض الطهارة، ولله الحمد، فوضوءك صحيح ولله الحمد والمنة. أم ناصر من الجزائر تقول: ما حكم شراء شقة في عمارة من عندي شخص استفاد منها بعقد إيجار من الدولة وليس له عقد ملكية له، يعني فقط عقد إيجار، هل تدخل هذا ضمن حديث لا تبع ما ليس أو ما لا تملك؟ أم ناصر من الجزائر بارك الله فيك، يعني بالنسبة للبيع، من شروط صحة البيع أن يملك البائع السلعة ملكا تاما، ملكا تاما. هذه الشقة اللي ذكرتيها، هل هذا البائع يملكها ملك تام؟ أنت قلتي إيجار من الدولة، قصدك إيجار منتهي بالتمليك؟ إذا كان إيجار منتهي بالتمليك وملكها والدولة أذنت له بالبيع، خلاص يجوز البيع. أما هو لا يملك ملك تام وما زال الأوراق ليست باسمه، فكيف تشتري من شخص لا يملك سلعة وإنما ملك ناقص وليس ملك تام؟ فتنبه يا أخت الفاضلة، راجع الجهة الحكومية هذه، قولي لهم هل هذا الآن يستطيع يبيع رسميا؟ يعني إذا قالوا نعم، دل هذا على أنه يملك ملك تام، لأن أحيانا قد تكون هناك إجراءات إدارية تمنع من نقل الاسم مثلا. أما إذا قالوا لا، ما يسمح له، لا ما تشتري منه. بارك الله فيك. ماريا من الجزائر تقول: امرأة توفي عنها زوجها ويأتي لها الناس بالنقود، هل هذا المال لها فقط أم هو من حق جميع الورثة؟ ماريا بارك الله فيك، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا المال للجميع، لها ولأولادها. لماذا؟ لأن الناس ما أعطوها إلا بعد وفاة زوجها، وأرادوا مساعدتها ومساعدة أسرتها، ولذلك ما دام أن أتوا بهذا المال ولم يذكروا لمن، فهذا للجميع، هذه للمرأة ولأولادها، نبهها على هذا. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من باكستان يقول: رجل متزوج 4 نساء وحلف بالطلاق، هل يقع الطلاق عليهن؟ يا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الموضوع يراجع فيه المحكمة، لأن سؤالك ناقص، سؤالك ناقص. يعني مثلا حلف بالطلاق أنه ما يفعل كذا وما فعله، ما يقع الطلاق. حلف بالطلاق أنه سيفعل لن يفعل كذا وتركه، أو حلف أنه يفعل كذا وفعله، ما يقع الطلاق. طيب يعني أنت تحتاج إلى توضيح، ولذلك أخي الفاضل أنا أنصحك بأنك إذا كنت أنت المقصود تذهب إلى المحكمة وتعرض الأمر إلى القاضي. أما إذا كنت لا، أنت تسأل سؤال فتوى لأمر التبس عليك، اكتب السؤال جيدا، اكتب السؤال، وضح المسألة، ما الذي حلف عليه؟ هل قال عليه الطلاق بنسائه الأربع إن فعل كذا أو قال كذا يطلقنا مثلا، أو قال زوجة من زوجاتي طالق إن قلت كذا أو فعلت كذا، يختلف يا أخي الفاضل. فراجع المحكمة أو ارجع واكتب السؤال بشكل أوضح، بارك الله فيك. محمد من قطر بارك الله فيه يقول متزوج ويسكن في منزل إيجار، يقول تغيرت الأمور لا أقدر أسكن بالإيجار، طلبت من الوالدة أني أسكن بيت الوالد حيث أنه توفي أنا وريث شرعي وتم الموافقة من قبلها، البيت فاضي من سنتين، طلب أسكن مع زوجتي وبناتي وأم الزوجة معي، بعد فترة 4 شهور طلبت الوالدة مني أن أخرج أم زوجتي بدون سبب وأنا متأكد من ذلك، وبعدين طلبت مني أنا أخرج من البيت وإلا تبلغ علي الشرطة، بلغت الشرطة وتم رفع القضية، المهم 3 سنوات وأنا في المحاكم والنيابة، كل هذا عشان أخلي البيت، تقول حق القاضي، هذا الكلام غير صحيح والله شاهد على كلامي. بعد التفكير قلت لزوجتي سافري إلى أهلك مع بناتي وحماتي، بعد فترة توفيت حماتي أمس، شديدة يعني على القلب، يقول ما تسامح أبدا، إذا مريت على الوالدة في البيت أقبل راسها ويديها، ما في فائدة، هل أنا عاقل للوالدة؟ أخوي محمد من قطر بارك الله فيك، واضح في مشكلة في هذه القضية، مشكلة تحتاج أنك تكون عاقل وناضج أو أنضج من هذا، وتحاول أن تستفسر من الوالدة عن يعني سبب هذا التصرف. سبب هذا التصرف، أولا لازم تفهم الوالدة بأن لك نصيب في هذا البيت، فأنت أحد الورثة، نصيب لك في هذا البيت، ولك الحق الكامل الآن أنك تطالب ببيع البيت وأخذ نصيبك، هذا حق مشروع الله عز وجل فرضه في كتابه العزيز، والنبي عليه الصلاة والسلام بينه أتم بيان. ولذلك لازم تفهم الوالدة أن وضع البيت سنتين مهمل من دون سكن هذا غلط، فلك الحق الآن أن تطالب ببيع البيت وتقسيمه على الورث، أو أنك تأخذ البيت أنت مثلا وتقول أدفع الباقي لكم مثلا. الشيء الآخر، يمكن الله أعلم، ما أدري يا محمد، أن الوالدة متحسسة من حماتك، قد يكون حصل بينهم يعني سوء فهم، تراشق بالكلام، غيرة، شيء من هذا القبيل، فيعني ممكن هي اللي دفعتك أنك تخرج حماتك وبعدين تخرج أنت. الآن يا أخي الفاضل بارك الله فيك، حاول أن ترمم ما تهدم وتصدع من يعني هذا الأمر اللي بينك وبين الوالدة، وما دام أن الوالدة شديدة ولا تقبل الاعتذار لابد من إدخال طرف ثالث، لابد، شوف خالك، خالتك، إخوانك يكلمونها، يقولها الرجل يعني ما ارتكب شيء يعني يستاهل أن يصل إلى أنك أنت تقاطعينه بمثل هذه الطريقة، ما وصل الأمر، سكن زوجته وحماته وبعدين طلبتي يطلع حماته وأمرتي يطلع هو وزوجته وطلع، وبعدين طيب وش اللي حصل؟ يعني الرجل مطيع، ما غلط على والدته، ما عقها، ما ارتكب حماقة معينة، يعني هذا حسب سؤالك. فلذلك اجمع أخوانك وخواتك وقول لهم كلموا الوالدة، أنا لست بعاق وتتصرف معي بهذه الطريقة وهذا غير جيد، أنا مهما كان ابنها واللي طلبته مني طبقته، ولازم تفهم الوالدة إهمال البيت بمثل هذه الطريقة غلط، يعني الآن بيت هذا بيت الورثة، إما أن تؤجره والأجرة تروح لها الثمن والباقي للأولاد مثل حظ للذكر مثل حظ الأنثيين، وإما تبيعونه وتقسمونه تقاسمونه فيما بينكم. بارك الله فيك محمد. أم يوسف من الأردن تقول بعد صلاة الفجر نأتي بأذكار ما بعد الصلاة ومنها قراءة آية الكرسي والمعوذات، هل نعيد قراءتها مع أذكار الصباح؟ أم يوسف بارك الله فيك، الجواب نعم، لأن بالنسبة لقراءة آية الكرسي والمعوذات بعد صلاة الفجر هذه من سنن صلاة الفجر، هذه سنة تابعة لصلاة الفجر، السنة البعدية يعني بعد الصلاة، أما أذكار الصباح والمساء فهذه مستقلة، ولذلك من أذكار الصباح والمساء قراءة آية الكرسي، عفوا، قراءة القواقل الثلاث 3 مرات، تقرأين قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ رب الفلق 3 مرات، قل أعوذ رب الناس 3 مرات. فما في ارتباط بين أذكار الصلاة وبين أذكار الصباح. نعم تعيدينها، بارك الله فيك يا أم يوسف. أم عبد الملك من الأردن تقول: هل إذا توضأت المرأة خارج المنزل ومسحت على غطاء الرأس من دون خلعه هل يلزمها مسح الأذنين؟ أختي أم عبد الملك من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لي الأذنان يتبعان الرأس، الأذنان يتبعان الرأس، فإذا مسحتي على الخمار وهو القول الراجح من قول أهل العلم أن المرأة تمسح على الخمار، فإذا مسحت على الخمار سقط المسح على الأذنين بارك الله فيك، ما دام أنهما مغطاتان. يعني أنت كيف تمسحين على الخمار وأنت معلوم بأنك غطيتي الأذنين مع الرأس؟ فلذلك العلماء يقولون والأذنان من الرأس، فإذا مسحت على الرأس يعني مسحت على الخمار يكون قد مسحت على الأذنين، فما يحتاج أنك تشيلين وتمسحين أذنيك بارك الله فيك. أم شروق من مصر تقول: عندها ذهب مخزن بنية التزين وأيضا بنية البيع عند الحاجة، تقول هل عليه زكاة؟ أختي أم شروق بارك الله فيك، أولا بالنسبة للذهب على قسمين: ذهب أعد لللبس والتزين، وذهب أعد للكنز والتجارة. أما الذهب الذي أعد للتزين واللبس والتحلي فهذا في القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهذا هو الراجح، لا زكاة في الذهب اللي تتحلى به المرأة وتتزين ولا تريد منه التجارة، هذا هو الراجح. أما الذهب الذي أعد للتجارة أو للكنز فهذا يجب فيه، تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أنت يا أختي أم شروق جمعت وصفين في هذا الذهب، قلت مخزن بنية التزين وبنية البيع، خزنتيه يعني أنت ما تلبسين بنية التزين ما تلبسين وناوي البيع، يجب فيك يجب فيه الزكاة، يجب عليك أن تزكيه بارك الله فيك كل سنة كل سنة ما دام أنك جمعت بين هذين الوصفين. أما والله تقولي لا أنا ألبس هذا الذهب في الأعياد في الحفلات في الزواجات في كذا للزوج وبعدين طرع علي البيع، يعني ما كان عندي نية البيع وبعدين طرع علي نية البيع، تبدأ الزكاة تحسبينها من بداية النية، نية البيع بارك الله فيك. ماريا من السودان تقول: فاتتني صلاة المغرب وكنت قريبة من المسجد زمن صلاة العشاء، كانوا في الركعة الأخيرة، أنا دخلت بنية المغرب وبعد ما صليت المغرب صليت العشاء، هل فعلي صحيح؟ ماريا بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم فعلك صحيح ولله الحمد والمنة، وذلك لأن الترتيب بين الفوائد واجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب في غزوة الخندق فقضاها بعد المغرب مرتبة، يعني بدأ بالمغرب ثم عفوا بدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، بدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول: ولي البكر اختار عائلة ما نريده وحلفت عليه لو زوجتها أتبرى منك إلى الموت، وأنا عندي أسباب مقنعة في رفضي وأنا أم البنت، ذهبت البنت إلى القضاء وكتبت الكتاب من غير علمي ولا نعرف شيء عن الموضوع، الكلام كثير والقصة تحتاج لشرح لكن يعني ما موقفي يا أختي أمة الله من ليبيا؟ أولا يا أخواني وأخواتي الزواج مبني على الاتفاق وليس على الخلاف والشقاق، يعني الحياة الزوجية لابد أن تكون برضا الأطراف، لابد أن تكون بقناعات، أما هذا التمرد وهذا هذه المخالفة، هذا يجر مشاكل. ما ترتاح البنت في حياتها الزوجية، ولا يرتاح الولد في حياته الزوجية. يعني تخيل ولد الآن يتزوج من دون موافقة والده، ورافضين أن يقترن بهذه البنت، بربكم هل يعني ممكن للوالدين أن يستقبلوا الابن وزوجته وأولاده كما يستقبلون الولد اللي أطاعهم وقال لهم أنتم اختاروا لي بنت الحلال؟ فرق. بربكم هل والد أو أم تعامل بنتها اللي تمردت عليها وتمردت على الأسرة وراحت تزوج الشخص الأسرة ما تريده يستقبلونها؟ يعني يتبسمون في وجهها؟ يعني يستقبلون أولادها؟ هذا واقع، هذا واقع، ما يمكن. حتى لو جاملوا فإن صدورهم تغلي بالحزن والألم. فلذلك بعض البنات هدانا الله وإياهم بسبب عدم نضوجها، بسبب صغر سنها، بسبب تقديمها للعاطفة، تسقط في مثل هذا الأمر وتدمر حياتها، وربما جرت على أهلها الويلات والمشاكل. وما في، سبحان الله، في الغالب زواج ما جاء على أصوله واستمر، يعني استمر بشكل طبيعي أبدا. زواج الأصول. لذلك يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت أمام مشكلة كبيرة، وأنت يعني الآن بالنسبة للولي أنت ذكرت بأن البنت هي التي مشت للقضاء، أنت ما ذكرت الولي هو الذي ذهب للقضاء، هي ذهبت للقضاء وكتبت الكتاب هناك. أما إذا كان حلفت على هذا الولي على أنه ما يزوجها من هذه العائلة ثم زوجها، فلا شك بأنه يعني أهدر حقا عظيما من حقوقك عليه، وهو هذه المخالفة. ولذلك يتوب إلى الله ويستغفر الله، وحاول يا أختي الفاضلة قدر المستطاع أنك ترضين عن هذه البنت، حاول قدر المستطاع أنك يعني تنسين هذا الماضي، لأنك أمام أمر واقع. هذا أنا أدعوك له دعوة أنك تنسين هذا وتحاولين تغلقين هذا الملف وتبدأين حياة يعني مع البنت مع توصيتها، وادعي لها، لأنه خلاص الأمر نسأل الله العافية. خاصة إذا كان مثلا أفتاها قاضية يتبنى مثلا قول من يذهب إلى أن القاضي يزوجها مع وجود الولي مثلا، يعني أكيد المحكمة ما زوجتها إلا لوجود سبب، قد تكون أقنعت القاضي بأن والله أنا ما عندي ولي، فالقاضي هو الذي تولى تزويجها. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير. أم عبد الله من الإمارات تقول: أنا حال فإني ما أدخل بيت ابني ما دام أنا حية، وكل يوم ولدي يقول لي تعالي تعالي، والحين أصر على قدومي للبيت. أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت حلفتي على عدم دخولك بيت ابنك ما دمت حية. أدخلي بيت ابنك ما دام ابنك الآن راغب ويحثك على الدخول، أدخلي. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بها، قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفي لفظ: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. اللي هو خير ما هو؟ تدخلين بيت ابنك ما تقاطعينه، هذا هو الخير، أنك تدخلين بيت ابنك. حلفتي في ساعة غضب وفي ساعة زعل، قلتي والله ما أدخل بيت ابني ما دمت حية، الآن راح الزعل وراح الغضب وندمتي في قرارة نفسك، وابنك يقول لك تعالي وانت تقولين ما الحل؟ الحل سهل جدا، تدخلين بيت ابنك وتكفرين عن يمينك، تطعمين 10 مساكين، أعطي ابنك مبلغ مالي يروح للجمعية الخيرية ويقول لهم هذه كفارة يمين عن الوالد، وهم يتصرفون، أو الوالدة هي أو أنت تقومين بمثلا إطعام 10 مساكين، يكون هذا أيضا أفضل. جنان من العراق تقول: هل يوجد صلاة قبل العصر؟ أختي جنان بارك الله فيك، ورد حديث في السنن حسنه كثير من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، يعني 4 ركعات، ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، وهذا بعد أذان العصر، هذا بعد أذان العصر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. عبد الصمد البلوشي من عمان يقول: هل يجوز ترديد الاستغفار أثناء الرياضة سواء عن طريق المشي أو الجري، أو سواء كان الشخص بنفسه أو برفقته أحد؟ عبد الصمد البلوشي من سلطنة عمان، بارك الله فيك. الجواب نعم، الاستغفار عبادة وطاعة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، بل هي من أفضل الأذكار، وهي من العبادات التي كان الأنبياء جميعا يلتزمونها، يلتزمون الاستغفار. قل جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. والأنبياء جاءوا بالاستغفار، ونبينا عليه الصلاة والسلام من أكمل الأنبياء في هذا الباب، لما كان يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة، في المجلس الواحد 100 مرة. والاستغفار ولله الحمد والمنة ما جعل الله له مكان محدد أو زمان محدد. مثلا في عندنا استغفار موظف مثلا بعد الصلوات الخمس، لما يسلم المصلي يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لما جاء عند مسلم من حديث عائشة ومن حديث ثوبان رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة قال: أستغفر الله 3. كذلك الاستغفار الوارد في أذكار الصباح والمساء مثلا. أما بقية الأوقات فالإنسان يستغفر وهو في السيارة، هو في المكتب، هو يتريض، يعمل رياضة، وهو على سريرة، وهو يقرأ، هو مع زملائه، هو في المجلس. يعني الاستغفار نعمة من نعم الله. استغفار هذا يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. الاستغفار هذا يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. ولذلك لاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد الاستغفار، كان يرطب لسانه بالاستغفار صلى الله عليه وآله وسلم. محمد، عفوا، أبو محمد من عمان يقول: يا شيخ، أنا وزوجتي في البيت، يعني هاجرتني في الفراش، تنام مع أولادها، ما تدخل الغرفة، تقول فضيحة نلتقي مثل الأغراب من 10 سنوات. على هذه الحالة عندها مرض القلب، إذا تزوجت سأرسلها شيء، هل علي ذنب الأولاد؟ الأولاد يعارضون، أريد نصيحة. أبو محمد بارك الله فيك، أولا يظهر بأن زوجتك عندها مشكلة، وهذه المشكلة هي في الفهم، فتقول لك: يعني الآن كيف أولادنا كبار وكيف يعني تطلب مني أن آتي إلى الغرفة؟ هذا طبعا فهم سقيم وتصور مغلوط عن الحياة الزوجية، ولذلك تحتاج زوجتك إلى من يفهمها أن هذه الأمور طبيعية، وهذه سنة الله عز وجل في الخلق والعباد، يعني خاصة الحياة الزوجية هذه سنة الله في الخلق والعباد. فلذلك تحتاج أن تفهم. الأمر الثاني، إذا والله ما استطعت تفهم، حاول قدر المستطاع أنك تأخذ بيت كبير، بحيث أن يكون عندك جناح مستقل، حتى تجيكم محمد في جناحك أنت والعيال في غرف ثانية. أنا أحاول أني أضع لك حلول. هذه قدرتك محمد، قد تقول: والله أنا ما عندي قدرة مالية مثلا، فأنا أقول لك هذا حل من الحلول، بدل ما تروح تتزوج وتتعب وتخسر، شوف لك بيت في جناح وكذا. تقول لي: لا والله رافض المرأة. تقول: أبدا، إحنا نتعامل مثل الأغراب، خلاص يكفي لك الحق الكامل تتزوج، رضوا الأولاد ولا ما رضوا، هذا حق مشروع لك. كيف يعيش الإنسان من دون زوجة مثلا؟ الآن أنت يعني تقول: والله زوجتي. تقول لي: لا خلاص، حسب ما تذكر تقول زوجتك، تقول لك: لا خلاص حنا مثل الأغراب، عيب أجيك الآن. هذا كلام سقيم، كلام مردود، يرد الشرع والعقل والعرف والواقع، ما مقبول كلامها. وخاصة تقول عندها مرض، يمكن تتعذر بهذا الشيء، مشكلتها في القلب وكذا، ما تبغى تتعب أكثر مثلا. لك الحق الكامل، والأولاد لا يجوز لهم أن يعترضوا عليك، ويحرم عليهم ذلك، لأنك أنت الآن ما تسوي شيء غلط، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل أباح لك ذلك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، خاصة أنت محتاج، أنت لست يعني والله هكذا عبث، أو هكذا والله ترفه، لا لا أنت محتاج. فأخبر زوجتك بهذا، أقول لها يا بنت الحلال اللي تسوينه غلط، اللي تسوينه ما يتفق مع يعني لا مع الدين ولا مع العقل. فإذا قالت لك والله أنا مصرة على هذا، قول سامحيني أنا بتزوج، لك الحق ويجب على أولادك يساعدونك في الزواج، ولا يجوز لهم أن يعترضوا أو والله يشغبوا عليك أو يكدروا حياتك، ما يجوز لهم ويحرم عليه، بالعكس بل يجب أن يقفوا معك ويساعدونك ماديا، هذا حق مشروع وأنت أبوهم، أنت اللي ربيتهم، أنت اللي صرفت عليهم، أنت اللي تعبت عليهم، والفترة الحالية هذه فترة بر هؤلاء الأولاد بك ووقوفهم معك ويرضون والدتهم. وما هو بشرط يقولون والدتهم والله وقفنا مع والدنا وساعدنا والدنا، ما هو شرط. فلذلك أخي الفاضل نصيحتي لك أن تسلك هذه الخطوات اللي ذكرتها لك، والله ما استجابت أنت في حل، بارك الله فيك. أبو ليث من الأردن يقول أنا يعني بالنسبة لي يقول في 2017 كان عمري 17 سنة ذهبت للحج مع الأهل، وفي يوم عرفة بعد طواف القدوم ذهبت للاستحمام واستمنيت بيدي وأنا أجهل الحكم واغتسلت وأكملت مناسك الحج، هل حجي مقبول؟ هل هناك كفارة؟ علما بأني خارج السعودية. أخوي أبو ليث من الأردن تقول بأنك يعني كان عمرك 17 سنة وفي يوم عرفة بعد الطواف، تقول في يوم عرفة بعد طواف القدوم ذهبت للاستحمام واستمنيت. أولا يا أبا ليث بالنسبة للاستمناء حرام، وهذا قول جماهير أهل العلم، ولذلك الله عز وجل يقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال أهل العلم من أهل التفسير ومن أهل الفقه وراء ذلك يعني الاستمناء، الاستمناء، ولذلك لا بد أن تعلم بأن الاستمناء محرم. الثاني أحيانا يعظم الذنب بحسب الزمان والمكان، بحسب الزمان والمكان، فالذنب في رمضان ليس كالذنب في غير رمضان، والذنب في مكة ليس كالذنب في غير مكة، ولذلك قال جل وعلا ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك الذنب في الحج وفي المناسك وأنت متلبس بالإحرام، أنت متلبس بالإحرام، الذنب عظيم، الذنب عظيم. يبقى الجواب على سؤالك، أولا أطمئنك بأن حجك صحيح، لأن هذا ما حصل فيه جماع وإنما هذا استمناء، حجك صحيح. طيب ما الواجب عليك؟ التوبة إلى الله والندم على ما صدر منك. والشيء الثالث عليك كفارة أذى. ما هي كفارة الأذى؟ صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة، إراقة دم في مقابل ما صدر منك، مع تأكيدي عليك بأن تعلم بأن الاستمناء حرام وأنه لا يجوز الإنسان أن يلجأ إليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع، ما قال فليستمني، قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فحاول أن تسارع إلى الزواج، ولعلك تزوجت يعني إن شاء الله، أنت تقول من 2017 يعني تقريبا قبل 5 سنوات، لعلك تزوجت الآن أو أكثر بعد، بارك الله فيك يا أبا ليث. أم ميثاق من اليمن تقول نحن مسافرين إلى بلاد غير بلادنا عشان زوجي يشتغل هناك مستأجرين، ونذهب إلى بلادنا في السنة مرة ونمكث حوالي شهر، هل نترخص برخص السفر؟ أم ميثاق بارك الله فيك، إذا كان يعني حسب ما ذكرتي بأنكم سافرتم خارج بلدكم لأجل يعني عمل زوجك وبعدين ترجعون شهر إلى بلدكم، إذا كان عندكم بيت في البلد بيتكم ترجعون إليه وتستقرون فيه، لا ما تترخصون برخص السفر. أما إذا لا ما عندكم بيت وإنما تسكنون في الفندق أو تستأجرون مثلا أو تسكنون مع أهليكم ما عندكم سكن خاص لكم، فهذا طبعا على قول من يرى بعدم تحديد الأيام التي يترخص فيها الإنسان في السفر، قالوا نعم يجوز له أن يقصر الصلوات، يجوز له أن يقصر الصلاة، وبعض العلماء حددها بـ 19 يوم، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة قصر 19 يوم، مع أن مكة هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم الأصلي، بلد النبي صلى الله عليه وسلم الأصلي، لكن ما عنده سكن فيه، وما ترك لهم عقيل من رباع، ما ترك لهم من دور. فلما جاء من المدينة إلى مكة صار يقصر عليه الصلاة والسلام، ولذلك بعض العلماء حددها ب 19 يوم، الجمهور يقولون 4 أيام فأقل يقصر فيها المسافر. عموما الأفضل لكم والأكمل أنكم ما تقصرون إذا رجعتم خروجا من الخلاف. بارك الله فيك. أم محمد من الإمارات تقول: كنت أرضع وبعد ما فطمت ابني صار معي خربطة في الدورة الشهرية، كانت 7 أو 8 أيام، أنا رأيت طهر أبيض، اغتسلت، حصل جماع بيني وبين زوجي بعد المغرب، ثاني يوم رجع ونزل لي كدرة، ولما ذهبت إلى الطبيبة قالت لي يعني هذا الذي ينزل لأن الرحم يبني سماكة جدار. تسأل تقول: هل يعني ما حصل حلال أم حرام؟ أم محمد بارك الله فيك، ما دام أنك قد رأيت الطهر وهو القصة البيضاء التي يراها النساء ويعرفنها بعد انقطاع الدم، فإن هذا طهر، فالكدرة أو الصفرة اللي تنزل بعد ذلك طهر. تقول أم عطية الأنصارية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، فنزول هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر أو الإفرازات اللي تسمونها إفرازات هذه ليست بشيء، ولذلك ما عليك حرام ولله الحمد والمنة. محمد أبو علي من الإمارات يقول: أنا أعمل في أبوظبي مستأجر سكن فيها، وفي آخر الأسبوع أرجع إلى بيت والدي في رأس الخيمة يومين، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة وأنا في الطريق بين أبوظبي ورأس الخيمة والعكس، وهل تسقط عني صلاة الجمعة إذا كنت في الطريق؟ محمد أبو علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي ما بين أبوظبي ورأس الخيمة مسافة قصر، مسافة سفر. ثانيا يجوز لك أن تقصر وأن تجمع في الطريق، يجوز لك أن تقصر وأن تجمع في الطريق. فلو خرجت من رأس الخيمة إلى أبوظبي مثلا في وقت صلاة الظهر وحبيت تصلي في الطريق، تصلي الظهر والعصر جمعا وقصر، الظهر والعصر جمعا وقصر، كذلك المغرب والعشاء، أو أنت راجع من أبوظبي في الطريق. المسألة الثالثة أو الأمر الثالث ما يتعلق بالجمعة، إذا كنت فعلا أدركتك الجمعة وأنت مسافر في الطريق فتسقط عنك. لكن يا أبو خوي محمد، إذا كان دوامك بهذا الطريق وتذهب يوم الجمعة أعتقد من الصعب جدا أنك تترك الجمعة طوال عمرك، لأنك بهذه الطريقة ستترك الجمعة صلاة الجمعة سنوات. لذلك أخي الفاضل أنا أنبهك إلى هذه المسألة، يعني احرص على أنك تصلي الجمعة، وممكن تبكر تذهب، والحمد لله في الطريق مدن كثيرة، ويعني ممكن تستطيع أن تصلي من خلاله. لماذا؟ لأنك إذا تركت الجمعة ستتركها دائما بحجة السفر، فتنبه لهذا. بارك الله فيك. حواء من ليبيا تقول: متزوجة من إنسان لا يصلي ولا يحب ذكر الله ويشرب الخمر والحشيش، ويريدني أن أصرف عليه معاشي، وعندي ابني معاق وتصرف له الدولة معاش الضمان، ويقوم بأخذه باعتباره الوكيل ويصرف فيه على أكل وشرب الخمور والعياذ بالله، وقام بتهديدي بعدم إعطائي إياه، يعني ما هي النصيحة في مثل هذا وأنا في كربة؟ حواء من ليبيا أسأل الله تعالى أن يفرج كربتك، لا شك بأن كربة، يعني امرأة تعيش مع إنسان بمثل هذه الصورة لا شك أنها معاناة، معاناة. أسأل الله تعالى أن يفرج كربتك وأن ييسر أمرك. وبالنسبة لهذا الزوج أنا أوجه له هذه النصيحة: أن يتقي الله وأن يخاف الله، وأن لا يغتر بصحته، وأن لا يغتر بعافيته، فإنها من الله، فالذي وهبه الصحة والعافية والشباب قادر جل وعلا أن يسلبها منه، خاصة وأن الذي يمارس الظلم الله عز وجل يمهله، لكن إذا أخذه أخذ عزيز منتقم سبحانه وتعالى. فلا يغتر بصحته وعافيته وبقوته وبعضلاته، ولا يغتر باستضعافه لهذه المرأة وقهرها وسحقها، لا يغتر. والحوادث كثيرة حتى عندكم، يشوف حوادث الشباب وذهاب الشباب في عمر الزهور يذهبون إلى الدار الآخر، إما بحادث، إما بفتنة، إما بمرض، إما بكذا. ألا يعتبر؟ ألا ينظر إلى ما حوله؟ كم سيعيش هذا الزوج؟ كم سيعيش؟ ماذا هب أنه يعيش إلى 20 إلى 30 إلى 40 إلى 50 سنة، وبعدين الموت، الموت الذي كتبه الله عز وجل على كل على كل مخلوق، كتب الله الموت على كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لكل أجل كتاب. ما موقفك بين يدي الله عز وجل؟ هل ترضى أن تلقى الله ظالما؟ نسأل الله العافية. هل ترضى أن تلقى الله سكيرا؟ هل ترضى أن تلقى الله عز وجل والعياذ بالله محششا؟ هل ترضى أن تلقى الله عز وجل وأنت تأخذ حق هذا الولد المعاق وتأخذ حق زوجتك؟ لا، وتأمر زوجتك هي اللي تصرف عليك؟ فاتق الله يا أخي، نصيحتي لك والله نصيحة حبية، أرجو لك فيها الخير، أن تتق الله وأن تعود إلى الله وأن تعيش حياة نظيفة سليمة، بعيد عن هذه الحياة الموبوءة بمرض الحشيش وبمرض الخمر وبهذا الظلم. عش حياة نظيفة، والله ليس هناك أجمل من حياة أهل الإيمان. وصدق الله حينما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، طيبة طيبة في كل أحواله وفي كل جزئياته وفي كل مجالاته طيبة. يكفي أن الإنسان يعيش سعيد إذا فعلا كان على طاعة الله عز وجل. أما أنت يا أخت الفاضلة فالله يعينك. طبعا أنت ذكرت بأن زوجك ما يصلي وهذه مصيبة كارثة. فأنت يا أخت الفاضلة إذا والله عندك القدرة على يعني وعظه وتذكيره استمر في هذا. إذا كنت عاجزة عن ذلك إلجأ إلى القضاء، إلجأ إلى الدولة تحميك ولله الحمد، تحميك من هذا الأمر. يعني استمراريتك مع هذا الإنسان لا شك بأن تؤول إلى نهايات مأساوية. أعتقد يعني أقل شيء أمراض تأتي المرأة، أمراض وعقد وأزمات، ما يمكن الإنسان يوميا يواجه زوج، امرأة يوميا تواجه زوج ظالم سكير نكير والعياذ بالله، لا يصلي ويحشش وقاسي وظالم وغليظ، نسأل الله العافية والسلامة، كيف ما تمرض؟ طبيعي. فأنت يا أخت الفاضلة أكثري من دعاء الله عز وجل أن يهديه، انصحيه، ذكريه، خوفي بالله. إذا والله ما نفع الحمد لله تلجئين إلى القضاء، تلجئين إلى الجهات المعنية تحميك ولله الحمد والمنة. صلى الله تعالى أن يهدي الجميع. هاجر من ليبيا تقول: أنا أرملة ومعي بنت وأختي مطلقة ومعها ولد وبنت وهي تكبرني ب10 سنين. القصة تكرهني، أن هي تكرهني وحقودة وأنا وضعي مريضة وعاني من تصلب لويحي، ما أتقاضى راتب. الحمد لله ما في حاجة، لكن تغار من عندي. وذكرت شيء من يعني ممارسات هذه الأخت، حتى أنها تقول يعني كرهت في الوالد وأصبحت منبوذة وما أحد يحبني، ضربتني وشيء من هذا القبيل. يعني تسأل تقول: الآن أنا إذا أنا اشتكيت لأمي هل أنا أكون يعني مثلا واقعة في العقوق؟ أختي هاجر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يفرج عنك. يعني فعلا والله بعض الرسائل مؤلمة، مؤلمة وموجعة. يعني أنت الآن مهم جدا أنك تتعاملين مع هذه الأخت بمدارة، مدارة، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك الإنسان إما يكون له عدو من الإنس وإما يكون له عدو من الجن، والجن كلهم أعداء لبني آدم. أمرنا الله جل وعلا بدفع عداوة الجن أو الشيطان بالاستعاذة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. أما الإنس فبالمدارة، الإنس ما يدفع بالاستعاذة وإنما بالمدارة. وأيضا ممكن يستعيذ الله، يستعيذ العبد ربه بربه جل وعلا من شر هذا الإنسان، من شر هذا الإنس. فأنت يا أخت الفاضلة احرصي على مداراته، لأنه واضح بأن هذه المرأة تمتلك يعني بعض الأساليب اللي أثرت فيها على والدك وجعلت الوالد يأخذ منك موقف. فهي والعياذ بالله قد تمتلك بعض هذه الأساليب الخطيرة الشيطانية اللي أثرت على الوالد وأخذ منك مثل هذا الموقف. ما عليك إلا هذا، أكثر من الدعاء، قولي: اللهم اكفنيها بما شئت، اللهم اكفنيها بما شئت. إخبار الوالدة بما يحصل حتى تدخل للإصلاح، تدخل لإيجاد حل، هذه ليس عقوق ولا غيبة. أما إذا كانت أنت تعرفين بأن الوالدة ما عندها القدرة على أنها تضع حل أو تتدخل، أنا أنصحك بأن لا تحزني الوالدة. فاطمة من إيران تسأل عن الأفكار المحرمة، تقول هل هي حرام؟ أختي فاطمة من إيران بارك الله فيك، أولا إذا كان الإنسان هو الذي يستدعي الأفكار المحرمة ويستحلبها ويتتبع يعني أبوابها وطرقها ووسائلها، لا شك بأن هذا حرام ولا يجوز، والإنسان يأثم في هذا إثم عظيم. فلا يجوز الإنسان أن يستدعي وأن يستحلب وأن يتتبع وأن يبحث عن الأشياء التي تلوث فكرة وتلوث عقله وتلطخ نفسها النقية وفطرتها السليمة. الأمر الثاني إذا كان لا، الأفكار المحرمة إنما هكذا طرأت على الإنسان، هذا طبيعي، كل إنسان يطرأ عليه فكر محرم سواء يعني في الأمور الشبهات أو في أمور الشهوات. طيب هل يؤاخذ عليه؟ الجواب لا، إلا في حالة واحدة، إذا استرسل معه واطمأن إليه ورضي به، نعم يأثم، هذا من أعمال القلوب أصبح. أما لا، هو ما رضي به وكرهه ويحاول دفعه، يكون مأجور على هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، ما لم تكلم أو تعمل. وربنا جل وعلا قل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، الآيات. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.